بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان عقيدة السلف الصالح، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 434,000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أيها الإخوة، أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء نافعا ومباركا للمتكلم والمستمع، إنه جواد كريم. كما سمعتم عنوان هذه المحاضرة عقيدة السلف الصالح، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها إلى أن نلقاه، إنه سميع مجيب الدعاء. تأتي أهمية هذه المحاضرة أو أهمية هذا الموضوع من حيث أن الله سبحانه وتعالى افترض على عباده أن يسلكوا هذا الطريق وأن يثبتوا على هذا الصراط، فإن الله سبحانه وتعالى أمر كل مؤمن ومؤمنة أن يقول في كل ركعة من ركعات صلاته وهو يقرأ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط المستقيم هو عقيدة السلف الصالح، هذا الصراط المستقيم هو دين الله الذي ارتضاه الله عز وجل لنا، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه العقيدة هي التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها بالنجاة من النار يوم تهلك الفرق التي ضلت عنها وحادت عن طريقها. كما سمعنا في الحديث الذي ذكره أخونا الشيخ أحمد حفظه الله في مقدمته، في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وتأتي أهمية هذه المحاضرة أو موضوعها من جهة أخرى، وهو أن هذه العقيدة هي الأساس وهي الأصل الذي تبنى عليه سائر الأعمال، فإن البناء لا يستقيم ولا يثبت إذا لم يكن له أصل ثابت صحيح. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا ولا تلاوة إلا إذا كان دينه مبنيا على التوحيد. فإذا خالط عبادته لربه سبحانه وتعالى الإشراك بغيره فإن تلك العبادة لا تنفع صاحبها ولا تجدي عليه شيئا. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا المقصود الأعظم من المكلف أن يصلح عقيدته وأن يصحح عقيدته، والميزان الذي يميز بين العقيدة الصحيحة وبين العقيدة الفاسدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين. وذلك أن الله سبحانه افترض علينا طاعته وافترض علينا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك أو أدلة ذلك كثيرة في كتاب الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأمرنا سبحانه أن نطيعه عز وجل وأن نطيع عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لقولنا أنه لا بد من اتباع طريقة السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهذا أيضا مبين في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن من هو المهتدي؟ من كان إيمانه مثل إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن بما آمنوا به، من كان كذلك كان إيمانه صحيح. ومن آمن بشيء لم يؤمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دان لله بدين، اعتقد في الله عز وجل عقيدة لم يكن عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يكون إلا ضالا غير مهتدي. أيضا قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. فأثنى سبحانه وتعالى على المهاجرين، وأثنى على الأنصار، وأثنى على من بعدهم بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يحسن في اتباعهم. فانظر إلى تلك التزكية المطلقة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أما من بعدهم فإنما أثنى عليه بشرط وبقيد، ما هو؟ أن يحسن في اتباعه لأولئك السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وهكذا في حديث الفرق: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وهذه الرواية وإن كان في إسنادها شيء، لكن الرواية الأخرى الجماعة تؤدي نفس المعنى، فإن الجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا فيه، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد في الحديث الآخر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. فانظر إلى هذه التزكية الجليلة الشريفة من نبينا صلى الله عليه وسلم لقرنه والجيل الذي بعث فيه، فآمنوا به واتبعوه وهم أصحابه. بعد هذه التقدمة ندخل في موضوع هذه المحاضرة، وهو التنبيه على شيء من مفردات عقيدة السلف الصالح. أولا، يدينون لله عز وجل بالتوحيد، وهذا هو الأساس. والتوحيد لما نظروا في آيات الكتاب ولما نظروا في نصوص السنة وجدوا أن التوحيد الذي افترضه الله عز وجل وشرعه وبينه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يتنوع إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما بالنسبة للربوبية فمعنى ذلك أن يؤمن العبد وأن يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، وأن الله عز وجل هو المحيي والمميت، وأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، كل ما في السماء والأرض تدبيره بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد كان مشركو قريش يؤمنون به الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق، بأن الله هو الرازق، بأن الله هو المحيي، بأن الله هو المميت، بأن الله هو مدبر الأمر. وجاء تقرير في القرآن الكريم تأكيدا وتثبيتا وتبيينا له. وجاء ذكره في القرآن لحكمة ثانية، ما هي؟ أن يكون مدخلا لإثبات توحيد الألوهية. كيف هذا؟ بأن يقال لهؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام، الذين يعبدون الأوثان، الذين يعبدون الصالحين، الذين يعبدون الملائكة، الذين يعبدون الأشجار والأحجار، يقال لهم إذا كنتم تعتقدون وتقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو الذي يدبر الأمور، فإذن كيف تعبدون غيره؟ هذا تناقض. إذا كنت تعتقد أن هذا الذي تدعو وتعبد من دون الله لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يملك ضرا ولا نفعا، إذا لما تعبده؟ لما تعبده؟ فذكر توحيد الربوبية في القرآن إنما يذكر بعد قضية البيان والتأكيد من أجل أن يلزم به أولئك الذين يؤمنون بالربوبية ولكنهم يشركون مع الله في الألوهية. توحيد الأسماء والصفات، عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتجاوزون القرآن والحديث في هذا الباب. فكل ما سمى الله عز وجل به نفسه في الكتاب آمنوا به، كل اسم سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به، كل صفة لله عز وجل ثبتت في القرآن أو ثبتت في السنة النبوية فإنهم يؤمنون بتلك الصفة، يؤمنون بها على حقيقتها، يؤمنون بها على ذلك المعنى الذي دلت عليه العربية في لغتها. ولكن حقيقة هذه الصفة بمعنى كيفية هذه الصفة، ما كيفيتها؟ هذا يكلونه إلى الله، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن باب التقريب والتوضيح، فالله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى الله عز وجل أن يماثله شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، فنفى عنه سبحانه وتعالى أن يكون له مثيل أو شبيه من خلقه. هل تعلم له سميا؟ يعني ليس له سمي. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا ربنا جل وعلا ليس له نديد، ليس له شريك، ليس له شبيه، ليس له مثيل سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك قال وهو السميع البصير، إذن أثبت لنفسه سبحانه أنه سميع يسمع الأصوات وأنه بصير يرى الأشياء والأجسام وما تصلح فيه الرؤية، وهو السميع البصير. إذن فربنا يسمع وربنا سبحانه وتعالى يبصر، ولكن سمعه ليس كسمع المخلوق، وبصره سبحانه وتعالى ليس كبصر المخلوق. وعلى هذا يقاس باقي صفات الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وصف نفسه بأن له وجه، وجه كريم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن لله وجه لأن الله وصف نفسه بأن له وجه. قال الله عز وجل عن نفسه بل يداه مبسوطتان، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى أن له يدين، وهكذا بقية الصفات. لكن وجهه ليس كوجه خلقه، يده سبحانه ليست كيد الخلق، استواءه على العرش ليس كاستواء المخلوق على الكرسي أو نحوه. فنحن نعرف من حيث اللغة العربية، نعرف ما معنى السمع، ونعرف ما معنى البصر، ونعرف ما معنى اليد، ونعرف ما معنى الاستواء، نعرف ذلك في اللغة العربية، ونؤمن بأن لله عز وجل تلك الصفات التي وصف بها نفسه. لكن ما كيفية هذه الأشياء؟ هذا نكله إلى الله، كما أننا نؤمن بأن له سبحانه وتعالى ذات لا تشبه ذوات خلقه، فكذلك أيضا نؤمن بأن له صفات لا تشبه صفات خلقه. ويحث أهل السنة والجماعة على أن يدعو المسلم ربه بهذه الأسماء وأن يتوسل إليه بهذه الصفات، كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا تدعو ربك تبتهل إليه وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وتختار لدعائك الاسم المناسب من أسماء الله والصفة المناسبة من صفات الله التي تناسب هذا المقام الذي أنت تدعو فيه. تطلب من ربك الرحمة، قل يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني. تطلب من ربك المغفرة، قل يا غفور اغفر لي. تطلب من ربك الرزق، قل يا رزاق ارزقني، وهكذا. فالله عز وجل له أسماء كثيرة، من هذه الأسماء 99 التي جاء في الحديث من أحصاها دخل الجنة، وله غيرها. فلا تسمي الله عز وجل إلا باسم ثابت في الكتاب أو ثابت في السنة، لا تصف الله بشيء إلا بصفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس وللأسف يتجاوز الحد في هذا الباب ويخترع لله عز وجل أسماء من عنده، يخترع لله عز وجل أسماء من عنده يسمي الله عز وجل بها، وهذا غلط، هذا غلط. بعض الناس الآن نسمع يسمي الله عز وجل بمهندس الكون الأعظم، مهندس الكون الأعظم. يا أخي عبر بالتعبير الشرعي، أن الله عز وجل هو الخالق، هو خالق الكون، خالق السماء وخالق الأرض، لما تسميه باسم ما سمى به نفسه؟ فهذا من الإلحاد، من الإلحاد في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد معناه الميل عن الحق، الإلحاد هنا معناه الميل عن الحق، الميل عن الهدى. النوع الثالث من أنواع التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، بمعنى أن تكون عبادتك كلها، أن تكون عبادتك كلها الصغيرة والكبيرة والظاهرة والباطنة، العملية والتركية، البدنية والمالية، العملية والقولية، كل أنواع العبادات، كل أنواع العبادات تصرفها لواحد أحد هو الله سبحانه وتعالى، ما تصرف شيئا منها لغيره جل وعلا. فإذا دعوت تدعو الله، وإذا استغثت تستغيث بالله، وإذا ذبحت تذبح لله، وإذا نذرت تنذر لله، وهكذا باقي أنواع العبادات كلها حق خالص لله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليفردوني بالعبادة، إلا ليوحدوني بالعبادة. فمن عبد الله ثم في الوقت نفسه عبد غير الله لا تنفعه تلك العبادة التي توجه بها لله. يعني واحد من الناس يقرأ القرآن، يصلي الصلوات الخمس، يحج البيت، يصوم رمضان، يزكي، يدعو ويبتهل ويخشع ويتضرع لله، ولكن أيضا في بعض المواطن ربما يستغيث بعلي، يستغيث بالحسين، يستغيث بأحمد البدوي، يستغيث بالعيدروس، يستغيث بكذا وكذا. هذه الاستغاثة التي دعا بها هذا المخلوق الميت، هذا المخلوق الغائب، هذا والعياذ بالله يكون قد صرف عبادة عظيمة لغير الله جل وعلا. لأن الله أمر أن يكون الدعاء له وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فإذا الدعاء وغير الدعاء من العبادات كل ذلك حق خالص لله جل وعلا. فمن أخطر الآثام وأخطر الانحرافات أن يوجه العبد شيئا من العبادات لغير الله سبحانه. وتأمل ماذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل لرسوله: ولقد أوحي إليك يا محمد، يا أيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الرسل والأنبياء الذين من قبله عليهم الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت وحاشاه ليحبطن عملك، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بهذا أوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وأوحى إلى النبيين والمرسلين من قبله، أنهم لو أشركوا لحبطت أعمالهم وبطلت وكانت هباء منثورا لا تنفعهم ولا تغني عنهم عند الله شيئا. ولما ذكر سبحانه وتعالى جملة من أنبياء ورسل 18 في سورة الأنعام قال بعد أن ذكرهم بخير وأثنى عليهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله محبط لجميع العمل والعياذ بالله. ومن لقي الله عز وجل عليه لقيه بالذنب الذي لا يغفر، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقي الله عز وجل وهو يذبح لغيره، يدعو غيره، يستغيث بغيره، يصرف العبادات لغيره، ولو كان يقول بلسانه لا إله إلا الله، ولو كان يؤدي بعض العبادات لله، فإنه يكون قد لقي الله بالذنب الذي لا يغفره الله. ما هو هذا الذنب؟ الإشراك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإذا خطر الشرك عظيم، وقضية التوحيد وإفراد الله بالعبادة قضية عظيمة جليلة ينبغي أن نعتني بها غاية العناية وغاية الاهتمام، ولا سيما طلبة العلم والخطباء والأئمة والدعاء إلى الله عليهم أن يجتهدوا في نشر التوحيد وتوضيحه وبيانه وتحذير الناس مما يضاده. المجتمعات الإسلامية اليوم بحاجة إلى بذل جهد عظيم في بيان هذه القضية. كذلك أيضا من عقيدة السلف الصالح أنهم يعتقدون أن أركان الإيمان 6، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل فقال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. الإيمان بالله تقدم، تؤمن به في ربوبيته، تؤمن به في أسماء وصفاته، تؤمن به في ألوهيته. وأما الإيمان بالملائكة فأن تصدق بهم، تصدق بأن لله عز وجل خلقا هم الملائكة، ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فكل ما ورد في شأن الملائكة في كتاب الله فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن به. من ذلك أن تؤمن أنهم عباد مكرمون وأنهم دائبون في طاعة الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من ذلك أن تؤمن بالملائكة الذين سماهم الله عز وجل لنا، تؤمن بهم بأسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء ثبتت أسماؤهم في كتاب الله، في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تؤمن كذلك بالوظائف التي كلفهم الله عز وجل بها وأخبرنا بها، كتكليف جبريل عليه السلام بتنزيل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى النبيين من قبله، وأن ميكائيل موكل بالقطر، وأن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وأن ملك الموت موكل بقبض الأرواح إذا حانت الآجال، وهكذا كل ما ثبت في شأن الملائكة من أسماء من صفات من أعمال ووظائف في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقابل ذلك بالتصديق والتسليم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقوا من نور في صحيح مسلم، فنؤمن بذلك ونقر به. وكذلك الإيمان بالكتب، يعني بكلام الله المنزل على أنبيائه ورسله، فالله عز وجل يتكلم حقيقة بما شاء متى شاء، ومن كلامه عز وجل كتبه المنزلة على من شاء من أنبيائه ورسله. فنؤمن بأن لله عز وجل كتب، وما عرفنا من هذه الأسماء من هذه الكتب باسمه آمنا به باسمه مما ورد في الكتاب أو في السنة النبوية. أخبرنا الله عز وجل أن من كتبه التوراة، الكتاب الذي نزله على موسى، الإنجيل، الكتاب الذي نزله الله على عيسى عليه السلام، الزبور، الكتاب الذي نزله الله على داود، أتينا داود زبورا، الصحف، صحف إبراهيم وصحف موسى، قد تكون هي التوراة قد تكون غيرها. وأعظم تلك الكتب القرآن الكريم الذي نزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الكتاب مهيمنا وناسخا وملغيا ومبطلا للعمل بما سبقهم من الكتب السماوية. فنحن معاشر هذه الأمة مطالبون بالعمل بما في هذا القرآن الكريم. فأنزل الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب خاتمة للكتب ومهيمنا عليها، وما من خير يقربنا من الله إلا ودلنا الله عز وجل عليه، وما من شر إلا وحذرنا فيه منه. فعلينا أن نقبل على هذا الكتاب الكريم إيمانا به وتلاوة له وتدبرا له وتفقها فيه وعملا بما فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هذه الحكمة من إنزال هذا القرآن الكريم. هذا القرآن يهدينا لكل خير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في أي شيء، في العقيدة أو في العبادة أو في الاقتصاد أو في السياسة أو في الأحوال الشخصية أو في ماذا، في كل شيء يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، يقربنا إلى الله عز وجل ويباعدنا من سخطه. فأحسن الأخلاق، الأخلاق التي دل عليها هذا القرآن، وأحسن الأعمال، الأعمال التي دل عليها هذا القرآن. ثم أيضا يؤمنون بأنبياء الله ورسله، كذلك أيضا على وجه التفصيل وعلى سبيل الإجمال، فنؤمن أن لله أنبياء وأنه أرسل رسل، ومن سماه الله عز وجل باسمه آمنا به باسمه، مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ونوح وهود وصالح وغيرهم ممن سماهم الله عز وجل، فنؤمن بهم بأسمائهم، ومن لا نعرف اسمه آمنا به في الجملة. وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ختم الله عز وجل به النبوات والرسالات، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذا النبي الكريم له علينا حقوق خاصة يختص بها عمن سبق من الأنبياء والرسل، وإيماننا به إيمانا على التفصيل. فالله عز وجل لا يقبل منك يا عبد الله دينا إلا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من بعده إلى أن تقوم الساعة لا يقبل الله منه دينا إلا أن يتابع هذا الرسول الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فما أحله لنا فهو الحلال، وما حرمه علينا فهو الحرام، وما شرعه لنا فهو الشرع الذي كلفنا الله عز وجل به. وهذا هو مقتضى شهادتك أن محمدا عبد الله ورسوله. وإيماننا بالأنبياء والرسل وإيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي أشياء كثيرة، من ذلك محبتهم في الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ومن ذلك أيضا التوقير والتعظيم، لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه، فاحترامه وتوقيره وإجلاله هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا. ولكن يجب الحذر من الغلو، من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم أو في غيره من عباد الله الصالحين من النبيين والمرسلين من قبله أو من الصالحين من بعده. لا يجوز الغلو. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون ثلاثا، فالغلو في المخلوق بمعنى أن ترفعه إلى درجة الرب سبحانه وتعالى فتزعم أنه يخلق ويرزق وينفع ويضر، أو تدعو وتعبده من دون الله، أو تصف بما وصف الله به نفسه، فهذا كله من الغلو الخطير الذي يؤثر على عقيدتك وعلى دينك أيها المسلم. كذلك من الإيمان، من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، وذلك بأن تؤمن بما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، يدخل في الإيمان باليوم الآخر الأخبار التي تبدأ بذكر قبض ملك الموت وأعوانه لروح العبد، ثم ما يحدث في القبر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هذه القبور منها ما هو رياض من رياض الجنة لأصحابها، ومنها ما هو حفر من حفر النار على أصحابها والعياذ بالله. فيؤمنون بما ورد في شان عذاب القبر ونعيمه، وهي المرحلة البرزخية بين الموت وبين البعث. فالمراحل التي يمر بها الإنسان ثلاث مراحل، ثلاث دور. هذه الدار التي نحن فيها وهي دار العمل، وهي دار الاختبار، ثم يليها دار البرزخ التي هي دار الانتظار، ثم يليها الدار الثالثة وهي دار القرار، حينما يبعث الله عز وجل من في القبور فيقوم الناس لرب العالمين. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله عز وجل يبعث الناس بعد موتهم، يبعثهم أرواحا وأجسادا، يبعثهم أرواحا وأجسادا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيبعث الله عز وجل من في القبور ويسوقهم إلى أرض المحشر، أرض يهيئها الله سبحانه وتعالى لحشر العباد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هي هذه الأرض، ولكن يجعلها الله على صورة أخرى، يجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتع. فيجتمع فيها بنو آدم، ويجتمع فيها الناس، ويجتمع فيها الجان، وتنزل الملائكة وتحيط بأهل المحشر، ويبعث الله كل ما خلقه الله عز وجل مما أحياه في هذه الدنيا، يحييهم مرة أخرى للقضاء والفصل والجزاء. وفي أرض المحشر جاءت الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو من الرؤوس حتى تكون عنهم بمقدار ميل، ويصيبهم من الكرب والضيق والعرق ما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، زحام عظيم وأمم عظيمة وحر وشمس قريبة، ويمكثون على ذلك ما شاء الله أن يمكثوا. ثم تأتي بعد ذلك الشفاعة، شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه لأن ينزل للقضاء والفصل بين العباد فيريحهم من هذا المقام، لأنه موقف عظيم يقوم الناس فيه 50,000 سنة، 50,000 سنة وهم قائمون. في ذلك الكرب والضيق، ولكن من أهل المحشر من هو في نعيم، لا يعاني مما يعانيه الناس من ذلك الحر. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر الحديث: إمام عادل، ورجلان تحابا في الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة، ورجل ذكر الله خاليا، إلى آخر الحديث. وهناك أيضا أحاديث أخرى ذكرت أشخاص يمن أو أنواع وأصناف يظلهم الله في ظل غير هؤلاء السبع. وفي ذلك المقام جاءت الأخبار بذكر الحوض، ويؤمن به أهل السنة والجماعة، فلنبينا صلى الله عليه وسلم حوض مورود طوله شهر وعرضه شهر وعدد آنيته مثل عدد النجوم، من شرب منه شرب لا يظمى بعدها أبدا بإذن الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرطنا على الحوض، سابقنا على الحوض. ويأتي رجال ويأتي أناس من هذه الأمة، فإذا اقتربوا من الحوض يريدوا أن يشربوا منه زجروا عنه، طردوا عنه كما تطرد غرائب الإبل. من هم الذين أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله؟ لما يشفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم طردوا عن الحوض ينادي: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فدل هذا على أن الإحداث في الدين من أسباب الطرد عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من الدوافع العظيمة لأن نستقيم على عقيدة السلف الصالح، لأن العقيدة السليمة من الإحداث في دين الله جل وعلا. وكذلك مما جاءت به الأخبار في اليوم الآخر ما يتعلق بنشر صحائف الأعمال، فيعطى العبد كتابه بيمينه إن كان من السعداء، ويعطى كتابه بشماله من وراء ظهره إن كان من الأشقياء والعياذ بالله. وفي هذه الصحف، في هذه الكتب، كل ما عملت. قالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فانظر يا عبد الله، الشيء الذي تحب أن ترى في ذلك اليوم اعمله الآن، اعمله الآن قبل أن تطوى هذه الصحيفة ولا تدري متى تطوى. إذا مات الإنسان انقطع عمله، طويت صحيفته إلا من ثلاث. والشيء الذي لا تحب أن ترى في ذلك اليوم لا تعمله الآن، لا تعمله الآن. فانظر إلى ما يقربك من الله افعله، وانظر ما يباعدك من الله عز وجل فاجتنبه. وكذلك أيضا جاءت الأخبار بأنه ينصب ميزان العدل يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ميزان عظيم، ميزان عظيم، هو ميزان واحد، هو ميزان واحد له كفتان توزن فيه الحسنات والسيئات، ولكن النصوص التي جاءت بصيغة الجمع موازين باعتبار أن الذين يوزنون أعداد عظيمة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. ما الذي يوضع في هذا الميزان؟ توضع فيه الحسنات، ويوضع فيه العامل نفسه، وتوضع فيه صحائف الأعمال، كل هذه الثلاثة توزن. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه تسلق مرة شجرة، فلعبت الشجرة به لصغر حجمه رضي الله عنه وأرضاه ودقة ساقيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب الحاضرين: تعجبون من دقة ساقي ابن أم عبد؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فهذا دليل على وزن العبد بنفسه. في الحديث الآخر: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. عنده جسم لكن ما عنده إيمان، عنده جسم لكن ما عنده عمل صالح. والعبرة يوم القيامة ليس بالمال ولا بالجمال ولا بضخامة الأجسام، العبرة عند الله يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح. وكذلك أيضا مما جاءت به الأخبار فيما يتعلق بيوم القيامة الصراط الذي ينصب على متن جهنم. قال سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كيف يعني واردها؟ ما في أحد إلا وسيمر على هذا الصراط، على هذا الصراط. فالمرور على الصراط الذي نصب على متن جهنم هذا هو الورود. والناس على الصراط يتفاوتون، فمنهم من يكون مروره كالبرق، يكون مروره على الصراط كالبرق. كيف يعني كالبرق؟ إذا أومض البرق في السماء كم يمكث في السماء مضيئا؟ وقت يسير جدا، يسير جدا، يظهر فجأة يختفي. فبعض الناس لا يمكث على الصراط إلا كما يمكث البرق في السماء، وإذا هو في جنة عرضها السماوات والأرض. ومنهم من يكون مروره كالطير، ومنهم كأجاويد الخيل، منهم كالريح، ومنهم والعياذ بالله من يأتي يزحف زحف، ومنهم من يهوي إلى جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. وعلى هذا الصراط كلاليب، كلاليب كشوك السعدان تخطف الناس الذين أمرت بخطفهم. وعلى هذا الصراط الأمانة والرحم، فإذا مر بالرحم قاطع رحم ألقته في جهنم، وإذا مر بالأمانة خائن أمانة ألقته في جهنم والعياذ بالله. كلكم يود، كلكم يتمنى، كلكم يرجو أن يكون من الثابتين على ذلك الصراط يوم القيامة. إذا كنت تريد ذلك فعلا فاثبت على هذا الصراط في الدنيا، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعك للسلف الصالح. فبقدر ثباتك على هذا الصراط في الدنيا يكون ثباتك على ذلك الصراط يوم القيامة. وهذا الصراط على إبليس يا عباد الله ويا إماء الله، هذا الصراط الذي هو شرع الله ودين الله. إبليس لك بالمرصاد كما قال سبحانه وتعالى عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني لألزمن صراطك المستقيم. فإذا مروا يحاول أصرفهم عنه يمينا أو شمالا، يوقعهم في الغلو أو يوقعهم في التفريط. المهم أنه يحرفهم عن هذا الصراط. فاحرص، احرص من خطوات الشيطان ووساوس الشيطان ونزغات الشيطان، واحذر من رفاق السوء، واحذر من نفسك الأمارة بالسوء حتى لا يضلوك عن هذا الصراط المستقيم، فتهلك يوم العبور والمرور والورود على الصراط المستقيم. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وذلك بأن تؤمن بأن الله عز وجل بكل شيء عليم. القدر له أربعة مراتب. حتى تؤمن بالقدر إيمانا صحيح، إيمانا صحيح كإيمان السلف الصالح، عليك أن تؤمن بأربعة أشياء. تؤمن بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن ويعلم ما سيكون، ويعلم سبحانه وتعالى الشيء الذي لن يكون، كما قال سبحانه: ولو ردوا، وهم لن يردوا، لن يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وتؤمن بكتابة الله عز وجل، هذه المرتبة الثانية، تؤمن بكتابة الله عز وجل للمقادير في اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما فرطنا في الكتاب من شيء. أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن، فكتب الله عز وجل مقادير كل شيء. ومما كتب في هذا اللوح المحفوظ يتفرع عنه تقديرات، تقدير سنوي في ليلة القدر تستخرج من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من رمضان في كل سنة، فيها يفرق كل أمر حكيم، تستخرج مقادير ما يقع من هذه الليلة إلى مثلها من السنة القادمة. وهناك أيضا التقدير الذي يكون في الرحم في بطن الأم حينما يتم للجنين 120 يوما، فيرسل الله عز وجل الملك، ملك موكل بالرحم، فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة 4 أشياء: بكتابة رزقه وعمره وعمله وخاتمته، هل هو شقي أو سعيد. هذا التقدير مما في اللوح المحفوظ، مما في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة إيمانك بمشيئة الله، بأن تؤمن وتعتقد بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة ما هو؟ إيمانك بخلق الله عز وجل للأشياء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فأنت يا عبد الله وعملك من خلق الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. فما يجري في هذا الكون من شيء إلا والله عز وجل هو خالقه، هو خالقه. والإيمان بالقدر من أعظم النعم على المسلم، لأنه يورثه الطمأنينة ويورثه السعادة. يقول بعض الحكماء: أجمع الحكماء من كل ملة، من كل أمة، أنه لا يذوق طعم السعادة إلا من تمشى مع القدر، يعني سلم ورضي بالقدر. أما الذي يعترض على القدر، يضيق من القدر، فهذا لن يعيش إلا مغموما، مهموما، مكتئبا، معانيا من كثير من الأمراض والآفات. فثق ثقة جازمة يا عبد الله أن الناس كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا يا عبد الله ارضى بما قدر الله عز وجل لك، وأحسن الظن بربك جل وعلا. وفي الوقت نفسه إياك أن تفعل المعصية احتجاجا بالقدر، أو تترك الطاعة احتجاجا بالقدر، فهذه ليست طريقة المهتدين. بعض الناس يعصي ربه عز وجل، وإذا نوصح وعوتب ودعي إلى التوبة قال لك: يا أخي الله عز وجل كتب علي. صحيح، الله عز وجل كتب عليك، ولكن ليس لك في هذا القدر عذر، لأن الله عز وجل وإن كان قد قدر ولكنه أعطاك إرادة، وأعطاك مشيئة، وأعطاك اختيار. وأنت تجد هذا من نفسك، أنك لما تجوع تذهب تأكل، صح؟ ما تقول: إذا كتب الله لي أن أشبع سأشبع، لا، تسعى برجليك وتروح تأكل. إذا ضمئت تذهب تشرب، إذا رغبت في النكاح تزوجت. وهكذا أنت تجد في أمورك، في حياتك اليومية، أنك تسعى فيما ينفعك وتبتعد عما يضرك. جالس في غرفتك وشوية الغرفة حارة والمكيف موجود لكنه طافي، هذا الذي يقول: إذا الله هداني سأصلي، إذا الله هداني سأصوم، إذا الله هداني إن شاء الله بأتوب مستقبلا إذا وإذا. هل يقول إذا سأجلس إلين إذا أراد الله يشغل كيف يشغله؟ لا. فإذا هو متناقض، هو متناقض في مصالحه الدنيوية العاجلة يحرص عليها ويبادر إليها وما يتحجج بالقدر، وأما في أمر آخرته وأمر دينه فيقصر ويهمل ويقول أنا أحتج بالقدر، هو يخادع نفسه ويكذب على نفسه. كذلك من عقيدة السلف الصالح عقيدتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة جمع صحابي، الصحابة جمع صحابي. من هو الصحابي؟ الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان به. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، ولو لحظة، ما دام انه لقي النبي عليه الصلاة والسلام هو مؤمن، فإذا هو صحابي بشرط أن يكون قد مات على الإيمان على الإسلام، هذا صحابي. هؤلاء الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصهم الله بمزية الصحبة وأعطاهم أجر على الصحبة لا يعدلهم في هذا الأجر وفي هذا الثواب أحد ممن يأتي بعدهم إلى أن تقوم الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني أنت تأتي بصدقة وزنها مثل جبل أحد، مثل جبل أحد، ويأتي الصحابي يتصدق بمد، المد ما هو؟ ملء الكفين، نصف المد يعني ملء الكف الواحدة، أيهم أعظم أجر وثواب عند الله؟ صاحب المد من الصحابة، صاحب نصف المد من الصحابة أعظم أجر من غير الصحابة ممن تصدق بمثل جبل أحد ذهبا. فأجر الصحبة لا يعدله شيء، فضل الصحبة لا يعدله شيء. ولهذا لما سئل بعض السلف عن الموازنة والمفاضلة بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية قال غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله خير من عمر كله، من عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ ينظر إلى هذا الجانب، وهو أجر الصحبة الذي لا يعدله شيء. هؤلاء الصحابة يجب علينا وجوبا أن نحبهم في الله سبحانه وتعالى، حبهم علامة على الإيمان وبغضهم علامة على النفاق. قال صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وهذا ليس خاص بالأنصار بل يدخل فيه كل الصحابة. فكل الصحابة آمنوا بالله ونصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون لهم مزية على الأنصار. فالمقصود أن محبة الصحابة دين وأن بغضهم نفاق، والله عز وجل قد أثنى على المهاجرين في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ذكر المهاجرين فأثنى عليهم، ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. كيف يعني من قبلهم؟ معنى المهاجرين دخلوا في الإيمان قبل الأنصار. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل أن يأتيهم المهاجرون. فما دخل المهاجرون المدينة إلا وقد دخل الإسلام كثير من بيوت الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأثنى أولا على المهاجرين، ثم أثنى على الأنصار، ثم أثنى على من بعدهم فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يعني لا تجعل في قلوبنا غل على المهاجرين ولا على الأنصار ولا على أحد من أصحاب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يثنى ولا يمدح أحد ممن جاء بعدهم إلا إذا كان سليم القلب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أثنى الله عز وجل على كل الصحابة، كل الصحابة في آخر سورة الفتح، فقال محمد رسول الله والذين معه، والذين معه كل الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية، ثم قال ليغيظ بهم الكفار، يعني أن الله أحسن نبات الصحابة ورعاهم ورباهم من أجل أن يغيظ بهم الكفار. فمن كان في قلبه غيظ وبغض وغل وحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على بعضهم فله نصيب من هذه الآية، فله نصيب من هذه الآية. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا لنا الدين، هم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة، من نقلها إلينا غيرهم؟ ولهذا تنبه السلف وتفطنوا إلى أن الفرق الضالة التي تكثر الصحابة وتضلل الصحابة وتفسق الصحابة وتعاد الصحابة إنما يريدون إفساد الدين وهدم الدين. لما أو كيف؟ لأننا إذا أسقطنا الصحابة معنى ذلك لم نثق بالقرآن والسنة التي نقلها إلينا الصحابة، وإذا بطل القرآن وبطلت السنة بطل الدين كله. ولهذا نبهوا على أنه من طعن في واحد من الصحابة أو في الصحابة فاعلم أنه زنديق، اعلم أنه زنديق يعني منافق، أنه منافق. لو كان مؤمن صادق الإيمان ما كان يطعن في الصحابة ولا يسب الصحابة ولا يحقد على الصحابة الذين نصروا دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. الحذر، الحذر أيها الإخوة من كل من يتنقص من مقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان يظهر عقيدته الفاسدة بأنه رافضي أو خارجي أو كان يظهر أنه من أهل السنة والجماعة. فالدعوة لوحدها هذه ما تنفع صاحبها، يقول أنا سني هو يطعن في عائشة، يقول أنا سني هو يطعن في معاوية، يقول أنا سني هو يطعن في أبي سفيان، يقول أنا سني هو يطعن في عمرو بن العاص، يقول أنا سني هو يطعن في عثمان رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تستقيم هذه الدعوة، ما يجتمع، ما يجتمع اتباع السنة والطعن في الصحابة والتنقص من الصحابة وازدراء الصحابة، ما تجتمع هذه وهذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بأصحابه خيرا، أوصانا بأن نحبهم وبأن لا نسبهم، وإذا سمعنا السب فيهم أن نكف ولا نسب ولا نشارك أصحاب هذا الباطل في باطلهم. يقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدتهم في آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قرابته، وهم قرابته، منهم أولاد العباس، العباس وأولاده، وعلي بن أبي طالب وذريته، وجعفر بن أبي طالب وذريته، وعقيل بن أبي طالب وذريته، وأزواجه أمهات المؤمنين، هؤلاء كلهم من أهل بيته، هؤلاء كلهم من أهل بيته، فأزواجه وقرابته منهم من سمينا وذرياتهم هؤلاء من أهل بيته رضوان الله عليهم. فلهم علينا حق التوقير والتقدير لمكانهم من نبينا صلى الله عليه وسلم ولما معهم من الصحبة ممن أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ولما معهم من الإيمان، وهكذا ذريته إلى أن تقوم الساعة. من كان منهم مؤمنا ومتقيا ومتسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام فنحن نحب لقرابته ونحب لإيمانه ولاتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الغلو في أحد منهم، لا من آل البيت ولا من الصحابة. نحفظ حقهم وقدرهم الذي أوصينا به وأمرنا به، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ونحفظ فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أذكركم الله في أهل بيتي، في يوم غدير خم، أذكركم الله في أهل بيتي. فنحفظ فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نغلو في أحد منهم، لا نزعم لهم العصمة، لا نزعم أنهم في درجة فوق درجة الأنبياء والمرسلين، لا نعتقد أنهم يعلمون الغيب، لا نقول أنهم يتصرفون في الكون، لا نصرف لهم شيء من العبادة. فهذا كله شرك وكله إلحاد في دين الله بدعوى توقير ومحبة أهل البيت. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة إيمانهم بكرامات الأولياء، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد بعض الصالحين من عباده، مثل ما حمى الله عز وجل أهل الكهف الفتية الذين آمنوا بربهم وكان عليهم خطر من أهل زمانهم، فأووا إلى الكهف من أجل أن يتقوا شر أعدائهم، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى فألقى عليهم النوم 300 سنة، 300 عام وزيادة، ثم أيقظهم من نومهم وهم في صحتهم وعافيتهم وقد زال ذلك الخطر الذي كان يتهددهم. فهذا أمر خارق للعادة، النوم 300 سنة في غار لا أحد يصل إليهم طول هذه المدة، ولم يموتوا ولم تأكلهم الأرض ولم تأكلهم السباع، وقاموا وقد تبدلت الأحوال وزال الخوف. فهذه من كرامة الله عز وجل لهم. ومن الكرامات قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، فانطبق على الغار انطبقت عليه صخرة عظيمة، ما استطاعوا أن يخرجوا من هذه الصخرة، من هذا الغار، ما استطاعوا أن يزحزحوا هذه الصخرة عن فم الغار. فلما ضاق بهم الأرض الأمر لجأوا إلى الله وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم، فقبل الله توسلهم ورحم ضعفهم وأكرمهم، فأخر هذه الصخرة عن فم الغار فخرجوا يتماشون. والكرامة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة هي الكرامات التي تكون على أيدي الصالحين، فإن الولي في دين الله عز وجل هو المؤمن التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي هو الذي إن جرى على يده شيء خارق للعادة رأوا أنه كرامة. أما ما يفعله بعض أتباع طوائف الضالة كبعض طرق الصوفية الرفاعية وغيرها ممن يكونون من أجهل الناس بدين الله الحق، وممن يرتكبون كثير من المحرمات ويجاهرون بها، ويضيعون كثير من الواجبات ويجاهرون بذلك، ويعتقدون العقائد الفاسدة، ثم يموهون على الناس بأنهم يفعلون أشياء خارقة للعادة ويزعمون أن ذلك أنها كرامات من الله وأنها دليل على صدق طريقتهم، دليل على صدق طريقته. يأخذ سيخ فيطعن به نفسه ويخرج السيخ ولم يتأثر، يمد يده ويوقد يشعل فيها النار ثم تشتعل وتنطفي ولم يحترق جلده، ويقول إن هذا الدليل على أني عبد صالح وعلى أن طريقتي هذه الطريقة التي أسير عليها الطريقة الرفاعية ولا الأحمدية ولا كذا ولا كذا أن هي الطريقة الصحيحة. وهو إذا جيت للصلاة ما يصلي، إذا جيت للمحرمات ما يجتنب المحرمات، إذا جيت العقيدة وإذا هو يصرف كثير من العبادات كالدعاء وغيره لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا التمويه هذا ليس بكرامة ولا دليل على استقامة، ولكنها شعوذة وسحر ودجل واستدراج. والميزان هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأعظم الكرامة هي الاستقامة على الكتاب وعلى السنة. ما هو لازم يكون على يديك، ليس شرطا أن يكون على يديك أمر خارق للعادة، ما دام أنك مؤمن ومتقي وتتقي الله ما تستطيع فأنت على خير، فأنت على خير. وهذا الأمر الخارق للعادة إن حصل على يد النبي كان معجزة، إذا وقع على يد نبي من الأنبياء كان معجزة، ولا سيما إذا اقترن بتحدي يسمونه معجزة، وإذا لم يقترن بتحدي يسمونه كرامة، وقد يطلق أيضا عليه معجزة أو آية. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة ما يتعلق بعقيدتهم في ولاة أمور المسلمين، ما يتعلق بعقيدتهم في قضية ولاة أمور المسلمين، يعتقدون في ذلك بما دل عليه الكتاب والسنة، لأن السلف الصالح كل عقيدتهم، كل مفردات عقيدتهم مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اخترعوا شيء من عندهم. ولهذا عقيدة أهل السنة في المشرق هي عقيدتهم في المغرب، عقيدتهم في المئة الأولى هي عقيدتهم في المئة الخامسة عشر. العقيدة واحدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن المصدر واحد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون. فعقيدتهم في ولاة أمور المسلمين ما أمر الله عز وجل به، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيدينون لله عز وجل بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. فمن ولي أمر المسلمين من المسلمين اعتبروه واليا عليهم، فيجتمعون تحت رايته ويسمعون له ويطيعون في غير معصية الله، ويدينون لله عز وجل بالنصح له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا يغشونه ولا يخدعونه ولا يسعون في نقض الأمر عليه ولا يسعون في نزع اليد من الطاعة ولا شق العصا وتفريق الجماعة، بل هم على عكس ذلك يدعون إلى تأليف القلوب عليه واجتماع الكلمة عليه، لأنه ما في صلاح للناس ولا تستقيم أحوالهم ولا تنتظم مصالحهم الدينية والدنيوية إلا باجتماع كلمتهم تحت راية إمامهم. فنعمة الولاية نعمة عظيمة، نعمة جليلة، نعمة الولاية نعمة عظيمة جليلة ما يكاد يعرف قيمتها إلا من فقدها. فانظر إلى البلد الذي يفقد فيه نعمة الوالي المسيطر على الأمور، ما الذي يحصل؟ يحصل الانفلات الأمن العظيم، ثم ما ينتج عن ذلك من التناحر والتقاتل واعتداء القوي على الضعيف وسفك الدماء بغير حق وانتهاب الأموال وانتهاك الأعراض وتعطل الجمع والجماعات وغير ذلك من المصالح. فالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين قضية بالغة الأهمية، ولا تستقيم أحوال الناس إلا إذا التزموا في هذا الباب ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن سلكوا مسلك الخوارج وأشباه الخوارج الذين يؤلبون على ولاة أمور المسلمين ويشيعون قالة السوء فيهم ويسعون بتبغيض القلوب، قلوب الرعية على ولاة أمورها، حصل من الفساد والشر ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب تأكيدات بالغة. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يعني ما هو شرط أن يكون هذا الحاكم أنه مؤمن تقي ما يعصي الله، ما هو شرط. حتى أنت يا فلان الفلاني من الرعية وأنت تخطي وتعصي وتضيع بعض المسؤوليات التي عليك، وهكذا أيضا هذا الوالي بشر يخطي مرة ويصيب مرة، فهذا الوالي لو عصى الله، لو فعل شيئا تكرهه في ذات الله سبحانه وتعالى، فالرسول يوجهك عليه الصلاة والسلام أن تكره هذه المعصية من هذا الوالي في سياسته في قراراته في كذا وكذا، ولكن لا تنزع يدك من طاعة، لأن معصية وإن كان فيها مضرة، الخلل هذا وإن كان فيه مضرة لكن تبقى مضرة محصورة. أما إذا خرج الناس مضرة عامة يصطلي بنارها البر والفاجر والقريب والبعيد والرجل والمرأة. يقول صلى الله عليه وسلم لعبادة بن الصامت: اسمع وأطع في يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهكذا يوصي النبي عليه الصلاة والسلام عبادة، والوصية لعبادة وصية له ووصية للأمة كلها، ووصية للأمة كلها أن تسمع وتطيع لولاة أمورها، وإن حصل من هذا الإمام من هذا الوالي وإن حصل منه جور وإن حصل منه ظلم، فاحتمال ظلمه أهون بكثير من احتمال الشرور التي تقع بعد الخروج عليه. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون فيما لو تولى ولاه، يسألون الرعية الحقوق التي لهم ويمنعون الرعية الحقوق التي للرعية، فبماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أوصى الرعية بأن تعطي ولاة أمورها حقوقهم من السمع والطاعة والنصيحة، وأما الحق الذي للرعية فتطلبه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. هذا التوجيه النبوي يفسر بعض الناس بأنهم بطاحية، وبأنها تربية على الذل، وبأنها والعياذ بالله. لا، هذه تربية نبينا صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع كتاب الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا، فالهداية والفلاح والفوز كله في طاعته صلى الله عليه وسلم. فاحذروا أيها الإخوة ممن يزين للناس الخروج على ولاة أمور المسلمين بدعوى الظلم وبدعوى الجور وبدعوى عدم إعطائهم للرعية حقوقهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنصار: إنكم سترون بعدي أثره، سترون بعدي أثره، يعني يستأثر ولاة الأمور بالدنيا عنكم. طيب بماذا وجههم؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا إلى متى؟ سنة سنتين نصبر عليه؟ 10 سنين 20 سنة 40 سنة؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما في أجل للصبر دون الموت. طيب خلال هذه المدة، مدة الصبر على جور هذا الحاكم، هل معناه أن الحاكم هذا ما يناصح؟ ما يناصح؟ ما يذكر بالله؟ ما يخوف بالله؟ ما يوجه إلى السياسة الشرعية التي أمر الله بها؟ بلى، فإن الدين النصيحة، ولكن تكون بالطريقة الشرعية، يضمن من خلالها إبلاغ الكلام الذي يجب إبلاغه إياه، ولكن دون أن نجر على الرعية فسادا وشرورا، وذلك بأن تكون النصيحة بين الناصح وبين ولي الأمر. فأفضل الجهاد كلمة حق عند من؟ عند سلطان جائر، عنده بين يديه. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبده علانية. فهذا المنهج الشرعي يجمع بين أمرين: بين إبراء الذمة وتوجيه الحاكم لما ينبغي ونهيه عما لا ينبغي، وبين الحفاظ على اجتماع الكلمة وعدم انفراط الأمور. بخلاف النصيحة العلنية، حينما يعلن الناس بالإنكار على ولاة أمورهم من المنابر ولا من المنتديات ولا في المجالس، فإن ذلك لا يؤدي إلا إلى إغار الصدور على ولاة الأمور، وإذا امتلأت القلوب بالحقد على ولاة أمورها خرجوا عليهم وحصل من الشر ما حصل. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحثون ويؤكدون على ضرورة مجانبة أهل البدع، مجانبة أهل الأهواء والبدع، وحجتهم في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم. وطبق السلف الصالح هذا الهدي وهذا التوجيه وهذا الأصل مع أهل البدع من الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة وأمثالهم من أصحاب الطوائف المبتدعة، فكانوا يهجرونهم، كانوا يحذرون منهم ويردون عليهم مقالاتهم ويبينون هذا للأمة حتى تحذر طريقة هؤلاء فلا يقع فيما وقعوا فيه. وهكذا على المسلم أن يحذر من دعاة البدع والضلالة والأهواء حتى لا يقع في بدعهم ولا يقع في أهوائهم، وحتى يسلم لهم دينهم وتسلم لهم عقيدتهم. هذه بعض المسائل المتعلقة بعقيدة السلف الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيما قلت خيرا ونفعا، ونتجاوز عما يكون فيه من الخطأ والزلل والسهو، وأسأل الله سبحانه أن يثبتنا وإياكم على العقيدة الصحيحة إلى يوم نلقاه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.